أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي كتاب الرضاع. نعم، وقلنا أن الرضاع هو أن يعني يأخذ الطفل نعم بالثدي ويمص، فهذا يسوي. وقد حصل خلاف بين الأئمة الرضاع المحرم ما هو، فأصح الأقوال الذي هو أنه إذا رضع الطفل 5 رضعات فهذا محرم. وهناك من العلماء من يقول الرضاع ولو مص واحدة، وهناك من يقول من العلماء 3، لقال لا تحرم المص ولا المصتان. ولذلك وهذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية الخلاف بين الأئمة لا ضرر فيها أبدا، كل واحد يأخذ بممسك. وأصح الأقوال هو 5 رضعات وأن تكون في الحولين هذه محرم. فإذا كان كذلك وجاء في الأحاديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ومن جملة الأحاديث التي بقي في هذا الباب هذه الأحاديث التي هذا، وهو قال حدثنا زهير، قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل حدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مريكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المص ولا المصتان، فإذا إلا يحرم إذا يكون 3. هذا أخذ بعض، ومنهم الإمام يعني أبو حنيفة تقريبا في هذا، وفي رواية أخرى لا تحرم المجة ولا المجتان، وبرضه هو بمعنى المص والمصتان. فهذا فإذا مثلا طفل رضع مص أو مصتان فلا يكون تكون أمه من الرضاع، ولا يحرم عليه الزوجة أخوها أو ابنها أو قريب لها، فهذا معناه. وهناك من العلماء من يرى كالمالكية أي رضاع ولو كان قليلا، واستدلوا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأن الآية ما فيها شيء، ولكن القواعد العلمية دائما السنة تقيد، يعني تيجي الآية كده والسنة كالتفسير، لأن السنة هي التي تشرح القرآن وتبينه. في القرآن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأمهاتكم عام، والوالدات يرضعن كذلك، فلذلك قالوا كده. ولكن أصح الأقوال هو الذي يحرم يعني 5 رضعات، وكان موجود في القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخ العشر ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس الرضعات تقرأ في القرآن. يعني بعض الناس ما علموا أنها منسوخة، يعني بعد وفاة الرسول ثم بعد ذلك مع الصحابة فهموا أنها منسوخة. والنسخ ينقسم إلى قسمين، تارة يكون ينسخ اللفظ والمعنى، وتارة يكون ينسخ المعنى ويبقى اللفظ، إلى غير ذلك من الأشياء التي. ثم ذكر وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي خليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، وهي أم يعني زوجة العباس عم رسول، قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، لأن يعني زوجة العم حرام، فقال يا نبي الله كانت لي امرأة، هذا الأعرابي قال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها، امرأة كنت متزوجة عليها وعشت معها، فتزوجت أخرى، فلما تزوجت أخرى وجاءت شهوة الأخرى قالت هذه أنا أرضعتها، فتصير أمها من الرضاع. ولكن بينت يعني فزعمت امرأة الأولى امرأة الأولانية أنها أرضعت امرأة الحجزة يعني الجديدة، رضعة أو رضعتين، رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. فهذا نص صريح إنه إذا المص والمصتان لا، ولكن يعني الإنسان إذا حصل مثل ذلك لو ترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يكون أحسن، وارجع شوي شوي ارجع. فإذا صار مثلا جاءت مرأة وقالت أنا أرضعتك، يقعد معها يعني فيها شيء، النساء وغيرها كثير، بس إنما الشرع ما يأمر بتطليقه. ولذلك جاء رجل وقال إن يعني امرأة قالت إني أرضعتما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ الناس بعدين يقول هذا متزوج أخته، متزوج أخته عمته، فلذلك فالأحسن إذا كان كذلك نعم يطلقها. وإذا ولدت الأولاد ينسبوا إلى هذا الرجل، يعني مو نقول بعدين الأولاد يروح يضيعوا، لا الأولاد ينسبون إليه. فقال فزعمت امرأتي الأولى القديمة أنها أرضعت امرأتي الحدثاء يعني رضعتنا، فقال نبي الله لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتين. قال عمر في رواية عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. فإذا فهم من ذلك أن المص والمصتان لا تحرم، والإملاج والإملاجتان لا تحرم، ولكن الصحابة أنها خمسة. وقال حدثنا كذلك أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ حول الإسناد وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، برضو الصحابية أم الفضل زوجته، أن رجلا من بني عامر بن صعصع قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا، أنا لا تحرمه، ولذلك يعني أخذوا بعضهم بهذا. وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، يعني الأحاديث كلها بمعنى واحد، وهذا من إيه؟ من ميزة إيه؟ صحيح إمام مسلم، الأحاديث التي في باب واحد كلها، ارجع شو أحمد ورشوه، الأحاديث التي في باب واحد كلها يجمعها في مكان واحد، فلذلك كل الأحاديث سواء كانت أم الفضل أو غير ذلك في كل في مكان، وهذا من ميزة إيه؟ صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبده بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان، يعني إذا الواحدة ما. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان، الرضعتان والمعنى واحد لا فرق في ذلك، معنى أحاديث صحيحة، الأحاديث في صحيح مسلم وهي أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله وبعد صحيح مسلم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل، يعني أربع أحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، يعني المصة والمصتان. وحدثنا سعيد بن الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا، ولكن إذا حصل كده وبعض الناس يتحدثون فالأحسن له يتركها عشان لا يقول الناس إن هذا متزوج أخته أو أخالته أو عمته أو بنت أخيه أو غير ذلك، ما دام وجاء الحديث الرضاعة تحرم، لأن الأحاديث ما فيها، ولكن دائما السنة هي التي تشرح، القرآن دائما وأقيموا الصلاة، مين لبين لنا الصلوات؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة لو ذكر لنا الصلوات خمسة وأن الظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا، وقال ولله على الناس حج البيت، متى يكون الحج؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، ولذلك السنة هي له. ويقول الله تعالى في كتابه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فلا يمكن واحد يستغني إيه يقول القرآن يكفينا، أبدا هذا غلط، القرآن لا يكفي، لابد إيه من سنة رب. ولذلك الرسول حذر أمته لا ألفي أن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه، الرسول أوتي القرآن ومثل القرآن معه، وهو الذي يشرح القرآن ويبينه كما هو في أشياء كثيرة من كتاب الله. وكذلك قال الإمام برضو مسلم حدثنا عمرو بن ناخد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمر في حديثه وكان قد شهد بدرا، وفي رواية أبي عمرو فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين إيه في الرضاع الكبير، الرضاع الكبير يحرم أو لا يحرم؟ نعم الرضاع المحرم في الأحاديث الماضية أن يكون في الحولين وأن يكون من المجاعة، يعني إذا رضع يشبع مثلا عمره سنة سنتين، لكن إذا عمره ثلاثة سنوات أربع سنوات لو كان بس على الرضاع يموت، على الرضاع يموت. وهل رضاع الكبير كذلك؟ هذا يبين لنا في هذا الحديث، وهذه مسألة كذلك فيها خلاف بين أهل العلم، تقريبا أكثر العلماء لا يجيزون ذلك وأنه لا يحرم أبدا رضاع الكبير، بعد ما يصير عمره خمس سنوات أو ستة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين ويرضع من مرأة لا تكون أمه، ولا يجوز له أن ولا تكون محرم عليه، ولا يجوز له أن يختلي بها، إلا هذا الحديث حديث سهل، وهذا حديث سهل يعني كان سالم هذا مولى أبي حذيفة يعني وحليف أبي حذيفة وكان صغير طفل صغير ويدخل على في دار أبي حذيفة وتكون زوجته مع سهلة السنة الأولى مثلا هو كان عمره سنة أو سنتين ثلاثة أربعة بعدين صار رجال فشافت زوجها كأنه ما هو مرتاح هذا رجل بلحية يدخل على زوجة مثلا الزوجة قد تكون لابسة لباس يعني ما هو لباس متعشي ما يغطي رأسها يعني قد يكون يعني ساقها أو كاشف فرأت إن زوجها ما هو مرتاح من ذلك فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة هذا كان صغيرا وربيناه نحن ويدخل علي والآن أنا أرى زوجي هذا أبو حذيفة ما هو مرتاح يعني يقول أطردوه يعني ها ولا لا تدخلوا أبدا يعني رجل أجنبي فقال له الرسول أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه فقالت يا رسول الله هذا رجل كبير ذا في لحيته كيف يمسك سدي مرأة ويرضع منها ها يمكن يعني تحلبني في كاسها لأنه قال شو يحلبني في هذا ويرضع طيب فقال إنه كبير كما فقال أرضعي فأرضعت فهذه المسألة جاءوا العلماء إلا بعدها بعد الآن إيش يساوي في هذا الموضوع يعني تقريب أزواج الرسول كلهم يقول لا هذا ما يصح يقول هذا خصوصية لإيه لسالم مولى أبي حذيفة بس عائشة تقول لا أي رجل تبغى يدخل عليها تروح تقول له روح أرضع من أختي فإذا رضع أختي تصير هي إيه خالة خلاص تدخل فهم ما هم راضين ولأجل ذلك والصحيح في هذا مثلا يعني ابن القيم بحثها بحث طيب علمي قال مثلا طفل تربى في بيت جماعة في بيت ناس هو صغير تربى عنده وكبر فتجد ايه يعني الزوج ما هو مرتاح فترضعه لأنه هذا الطفل يعني يرى هذه المرأة كأنها أمه لأنه تربى في بيتها أبدا يمكن ينسك سدها ويرضع ما لكن يجيب رجل أجنبي يقول له امسك سدي مرأة يتلذذ بها يمكن يخرج منه المذي يمكن يخرج منه المني كمان يخرج منه المني يعني مس سدي المرأة خطير هذا أبدا فما هو فالجواب هو هذا يعني هذا الجواب يكون هذا فيصير إيه حديث فيه صحيح مسلم على النسائي فهؤلاء يعني صارت كمان مسألة علمية في آخرة فأكثر العلماء تقريبا يعني المذاهب ما يجيزوا هذا لكن ابن القيم وابن تيمية دول يعني ناس متحررين يعني فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم مو بس في صحيح في يعني يمكن في يعني ما أدري في صحيح بخاري مر علينا أو ما مر علينا كان في صحيح مسلم وغيره موجود يعني فحديث صحيح وصحيح مسلم يعني صحيح كتاب معتمد عليه فما هو الجواب؟ الجواب مثل هذا إذا نحن إذا كان عندنا طفل صغير وتربى ونشأ وصار بالغ ورأينا أنه في إدخالهم يعني في فائدة وفي مصلحة وأن ما في ضرر نعم فيجي يرضع من هذه المرأة الطريقة السليمة كمان إذا كان كذا نخلي المرأة تحلب هذا اللبن ويرضع منه 5 رضعات وخلاص وتصير هذه يدخل في البيت ولذلك بعد ذلك هي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الشيء الذي كنت أراه في أبي حذيفة قد زاد يعني اعتبروا كأنه ولد خلاص وأول لا يعني هي ولد شاب كذا كبير يدخل يعني هي ممكن مرأة كبيرة في السن وهذا شاب فلذلك فيكون هذه المسألة يصير عملنا بالحديث وما خلينا الباب مفتوح على مثل هذا ولكن رأينا الآن بعض طلبة العلم الجدد حقونا دول أبدا رجل يبغى يدخل رجل على زوجته يروح يقول له ارضع منها 5 رضعات ويدخل على بناته وعلى زوجته فهذا كمان غلط هذا رجل أجنبي مرة ما مثلا رجل كان يخدمه مثلا مثال كان يخدمه أو رجل طالب علم كان هذا تلميذه يقول له تعال ارضع من زوجتي ودخله في البيت لا يزوج بنته خلاص يزوج بنته يصير محرم يزوج اخته يصير محرم خلاص اما كده يدخله هذا تقريبا ما فيه الا بشرط هذا الشرط يكون مثلا طفل تربى في بيت وهذه المرأة كأنها امه يراه ما يمكن يعني لانه تربى هو عمره صغير ابدا فكأنها امه سوا ما في شيء فهذا إذا رضى نعم يدخل عليها ولا يكون في شيء والأحاديث صحيحة والعمل بالحديث ما دام حديث والرسول ما قال هذا خاص لإيه ودائما الأحكام الشرعية عامة ما في يعني حكم خاص بزيد أو بعمر أو بشيء إلا أشياء تأتي خصوصية فيبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول وهو رجل فتبسم رسول الله يعني تبسم ليه لأنه يعرف أنه رجل كبير شهد بدرا الرجل شهد بدرا معناه كم عمره؟ أقل ما يكون لما شهد بدر. وهذه القصة يمكن صارت بعد بدر بسنتين أو بسنة، يعني بدر كان سنة إيه؟ 2 من الهجرة، وهذه القصة يمكن صارت سنة 8 أو سنة 7 أو سنة 9 ما ندري. فلذلك هذا يعني تقريبا هذا الحديث برضو نعيده عشان جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله لأن يعلم هذا، وقد علمت أنه كبير، وقد علمت أنه كبير رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا، يعني إيه الذي شهد، ومعلوم أن الذين شهدوا بدرا أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معنى افعلوا ما شئتم يعني افعلوا من المعاصي ما شئتم، لا، يعني لو أن شخصا من أهل بدر حصل منه قصور في بعض الأشياء فإن الله سيغفر له ذنبه. ليس معنى أنه يعمل زي ما يعني أصحاب الطرب يقولوا أن ناس إذا وصلوا في الولاية إلى درجة معلومة خلاص يرفع عنه القلم ويساوي ما شاء، حتى لو رأينا يشرب الخمر يقول هذا إيه حليب هذا، فهذا غلط، هذا ما هو صحيح. والإنجاز جاء في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش اليقين؟ الموت، ما في يقين غير الموت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة، وهذا من التابعين، عبد الله بن أبي مليكة، عن القاسم، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، يعني غير إيه محمد بن أبي بكر عائشة أخته، ويصير القاسم هذا تصير عائشة خال، أن سالما مولى أبي حذيفة. والمولى قلنا يطلق على 3 معاني، المولى يطلق على المولى العتيق، يسمى إذا واحد عنده عبد أعتقه أو أمه أعتقها يسمى مولى فلان، مثلا رافع مولى رسول الله، مثلا سلمان مولى أبي بكر الصديق، هذا كده يسمى. والمولى كذلك يسمى من يعني أسلم على يديه، زي البخاري مكتوب مولى الجعفي، محمد بن إسماعيل وردزر البخاري، يعني مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ أن الجعفي هذا جد البخاري أسلم على يديه، لأنه معلوم الصحابة والتابعين ذهبوا إلى البلاد ودخل في الإسلام فيسمى مولى الجعفي. ويكون كذلك المولى الناصر الذي ينصر الإسلام، ولي ولا نصير إلى غير ذلك. فهذا معناه تقريبا كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، يعني يدخل في بيتها وتكون هي كاشفة رأسها أو تكون لابسة إلى هنا، فأتت تعني ابنة سهيل يعني وهي سهلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، أول كان صغير يدخل عليه ما في شيء، وعقل ما عقلوه، يعني يعرف ما يتعلق، يحب النساء ويحب أن يتصل بالنساء ويحب يجامع، ولو جامع كان يمكن يجيله أولاد، هذا. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، يعني أنا أعتقد أن أبي حذيفة ما هو مرتاح منه، لأنه يشوف رجل كبير ويدخل في بيته ويدخل على زوجته ما هو مرتاح من ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، تحرمي عليه، خلاص إذا أرضعتيه يصير أمك من الرضاع وتحرم، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، لأنه بعد ذلك أبو حذيفة يحذف إنه ابنه هذا، فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، وهذا إرشاد من رسوله. وأي كذلك إنسان تربى في بيت فمثل ذلك يفعل. وأما إنسان نجيبه أجنبي، نعم، نجيبه من أي مكان، من شارع أو من أي مكان، أو ابن أخي كبير، ونقول لا ارضع من زوجي ويصير ولده، هذا ما هو صحيح، لأنه إذا مثل الثدي يتلذذ بهذا، وهذا شيء معروف، وكذلك لو قد يخرج منه المذي وقد يخرج منه، وقد بعد ذلك يصير أشياء لا تحمد، فلذلك لا يفتح على مصراعي ولا نرد. فبعض العلماء ردوا، منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا خاص بإيه بسالم مولى، كانت عائشة أي إنسان تريد أن يدخل عليها تروح تقول له روح ارضع من أختي أسماء، يرضع منها 5 رضعات يجي يدخل عليها، تصير هي إيه خالته من الرضاع. أزواج النبي الباقيات قالوا لا هذا ما يصير، نحن لا نفعل هذا، إنما هذا خاص بإيه بهذا. فقال إني قد ذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة هذا من التابعين ومن قصصه يقول أدركت يعني 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما يخاف النفاق على نفسي لا يقول إيمانك إيمان أبي بكر ولا عمر. أن عائشة أخبرت أن سهل بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال من التلذذ بالنساء وقال فقال أرضي أحرمي عليه فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به. هذا مين اللي يقول يعني القاسم القاسم يقول أنا لأنه أقول لي واحد يقول لي هذا من فين تجيب كيف رجل يجي يرضع من زوجتي ويدخل علي في البيت فأنا متخوف يعني يقولوا لي كذاب يمكن يقول لي أنت ما فهمت الحديث من خالتك فلذلك كنت ثم بعد ذلك لما سأل وإذا به يعني في غيري سمع هذا فلذلك بعد ذلك قال أرضعيت فقست سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبت ثم لقيت القاسم الذي هو قبل القاسم عبد الله بن أبي مليكة فقلت لو قد حدثتني حديثا ما أحدثه بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني إن عائشة أخبرتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم العالم الكبيرة أخبرتني فلا تخاف وأنه حديث صحيح وأنه ليس فيه أي شيء. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام اليافع يعني أنت تدخل واحد رجل كبير تقول له اذهب وارضع من أختي فلانة وتعالوا تدخلي أن نحن ما نوافق على هذا الذي ما أحب أن يدخل عليه. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة الرسول رخص لسهلة أن ترضع سالم وهو رجال وصار يدخل عليه وأنا كذلك أفعل ذلك لأنه ما في خصوصية يعني خصوصية حتى تثبت في خصوصية تثبت قليل يدخل عليه وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه يدخل عليه. ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره الإمام النووي من الشرح. قال جمهور العلماء قال جمهور يثبت برضعة واحدة حكاه ابن المنذر برضعة وهو كلام عن علي وابن مسعود يعني من علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وأبو عبيد بن المنذر وداود وداود يثبت هذول كلهم يثبتوا برضعة زي المالكية واحدة رضعة خلاص يصير حرام. كل هذول الصحابة والأئمة منهم من الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وقال أبو ثور وأبو عبيد بن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل. أما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة 5 رضعات معلومات وأخذ مالك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمهاتكم اللاتي رضعة واحدة يصير أم من الرضع يعني هذا عام ولم يذكر عددا. وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتان وقال هو مبين في القرآن. واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقال إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم واللاتي أرضعنكم لو قال كده الآية كانت تمام. واعترض أصحاب مالك بأن حديث عائشة لا يحتج به عندكم وعند محقق الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر واحد يعني أنت تقولوا أنها كان الرضعات المحرمة 10 ثم نسخت بالعشر إلى 5 وهذا كان في القرآن مين يثبت هذا مثلا يثبت يعني 15 من الصحابة لا ومعلوم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر أما الحديث يثبت بالأحاد وقد بوّب كان البخاري أن الأحاديث تثبت بالرياض مثلا رجل يجي للرسول فيقول يا رسول الله أنا رأيت هلال رمضان فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام رمضان كذلك لما حولت القبلة جاء رجل إلى مسجد قباء وقال إني صليت خلف رسول الله وهو متوجه إلى الكعبة واحد قال وهم يصلوا تحول دغري حالا لكن القرآن ما يثبت الأحد يثبت بإيه بالتواتر فلذلك يعني هذا تقريبا ولكن الصحيح أن الأحكام الشرعية تثبت بإيه بالأحد هذا هو الصحيح أي صعب ماذا الصحابة كلهم عدول خلاص صحابي جاء وقال لهم كذا والقرآن ذكر هذه أزواج الرسول اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صحابي علم شيئا من سنة رسول الله ولو كان واحد وأثبت به يجب على المسلمين. ولكن بعض المذاهب كالحنفية دائما يطعن في هذه الأشياء وليس لهم دليل في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل، وهذا إذا لم يجي إلا بأحد، مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ربا، والله أعلم. واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المص والمصتان، وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها، لكن مبني عليها خوفا من الاغترار بها، أن بعضهم ادعى أنها منسوخة، وهذا ما يصح. منسوخ لازم نثبت إيش نسخها، وهذا باطل ده مجرد الدعوة. ومن أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة، وعائشة تقول لا، هل لكم في رسول الله أسوة؟ أمالك يقول لي أم سلمة أمالك في رسول الله؟ الرسول رخص لسهل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة ويدخل عليه، هذا ما هو يعني. وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه. قال القاضي عياد وقد شد بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا بعشر، وهذا كذلك لأنه خلاص نسخ. والنسخ في الأحكام الشرعية تنقلب. القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. يجي آيات مثلا في القرآن، آيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية تقرأ في القرآن، لكن الآن ما لها عمل، ما في وصية. الزوجة إيش ترث؟ لها الميراث. وكذلك مثلا في آيات مثلا القرآن لست عليهم بمسيطر، هذه نقرأها وكثير آيات. يعني فالآن نسخ معناها وبقيت قرآن، وفي آيات نسخ معناها وبقي لفظها، وهي خمس رضعات. هذه خمس رضعات كانت آية موجودة في القرآن فنسخ اللفظ وبقي الحكم، زي في آية أخرى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها نكالا من الله البتة والله عزيزنا، هذه آية كانت موجودة في القرآن ونسخ لفظها، زي ما الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رافتم في دين الله إن كنتم تؤمنون به. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته يعني في آخر سنة من حياته يعني قال إنه سيخطب خطبة في منى ويبين كثير من أحكام الشرع، فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في هذه كان يعني تقريبا في 23 يعني السنة 23 في آخر سنة، فقالوا له الصحابة الكبار كعبد الرحمن بن عوف هذه الخطبة تخطبها الآن في ميناء وفي مكة مدهو كثير، فيروح أنت تقول شيء يروح يفهم شيء يروح بلده يخربه، إنما هذه الخطبة خليها يعني في المدينة، لما تيجي في المدينة وتجلس في المدينة تخطبها وتبين للناس لأن الصحابة هناك موجود والتابعين موجودين. فلما جاءوا بعد الحج أول جمعة وإذا به الصحابة يجلسوا في الروضة ينتظروا الخطبة، فقال بعضهم لبعض إن عمر اليوم يبغى يخطب خطبة، قال له إيش يخطب 10 سنين بيخطب إمام، إذا كان قاعد 10 سنين يخطب إيش بده يجيب جديد يعني خلاص فهمنا يعني أيا كان إلا إن كان رسول الله هذا شيء آخر يعني ما. فلما جاء ورق المنبر وسلم تكلم على هذا قال يعني يخشى على الناس يأتي زمان ويقولون إننا لا نجد أن الزاني المحصن يرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ورجم أبو بكر، ويجي الحين في هذا الزمن يمكن بعض البلاد يقول لك كده يقول ما في في القرآن ما في أبدا ولذلك خطير. فلذلك لابد الأحاديث يعني هي التي تشرح القرآن وتبين، ومعلوم أن القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ وكذلك حتى الأحاديث النبوية كذلك فيها هذا، ولذلك يجب العمل يعني. ومن رواية أم الفضل أن بعضهم زعم أنه مضطرق، وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين، لأنه بعضهم تجد متعصب للمذهب، فالتعصب للمذهب هذا فيه ضرر كبير على العلماء وعلى طلبه. وقد جاء اشتراط العدد بأحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه. قال القاضي وقد شد بعض الناس فقال لا يثبت الرضاء إلا بعشر أضعات، وهذا باطل مردود، والله قوله امرأتي الحدثة يعني الجديدة، الحدثة معنى الحادث معناها الجديد، وإسكان الدال أي الجديدة، وقوله حدثنا حبان حدثنا هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء والباء الموحدة، ذكر مسلم سهل بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالم وهو رجل، واختلف العلماء في هذه، فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما ثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأنصار إلى الآن لا يثبت، ولكن ابن القيم ذكر هذا في أنا شفته كان في كتابه زاد المعاد بحث وقال إذا كان مثل هذا تربى في بيت فيجوز مثل ذلك هذا. وقال الزفر والأمثال إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاء من له دون سنتين إلا أبي حنيفة قال سنتين ونصف، وهذا ما في يعني في الأحاديث سنتين. وعن مالك رواية سنتين وأيام، أيام معلوم أيام ما يضر. واحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة، الطفل إذا كان رضع بعد سنتين أو ثلاث سنوات بعد لو كان على الرضاعة يموت، فلازم الرضاعة المحرم يكون من المجاعة، ويزيد في لحمه وفي جسمه، هذا المحرم. وأما الكبير فلا، وأحاديثه مشهورة وحملوا حديث سهل على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم. وكذلك قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد عن نافع عن زينب بنت أم سلمة وهذه تربى في بيت رسول، قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل. فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قال إن امرأته أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل عليه وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعي يدخل عليك. وإذن فهم من ذلك أنه في مثلك أبي حذيفة سالم كنت ربى عنده، أما كل رجل لا. والآن يعني نسمع من بعض طلبة العلم أنه بيفعل رجل يكون مثلا عند صبي أو خادم يبغى يدخله في بيته أو طالب أو هذا، فيقوم يقول له روح تعال ارضع من زوجتي ارضع من زوجتي ويدخله، وهذا غلط. أما لو تربى عندهم يمكن هذا. وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت حميد ابن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة أمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قالت جاءت سهيلة بنت سهل إلى رسول الله فقالت يا رسول الله والله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبيه، أرضعيه خلاص يعتبر إنه كان ولد، فقال والله ما عرفته في وجهه وأبي حذيفة، يعني بعد ذلك أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، يعني بعد ما أرضعته خلاص زال. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم، هذه رخصة لسالم فقط. وهذا معروف يعني في أحاديث كده، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الضحية متى تكون الذبحة؟ بعد صلاة الصبح، بعد صلاة بعد طلوع الشمس، بعد صلاة العيد. ورجل من الصحابة كان عنده شاة فراح ذبحها في الليل ليلة عيد الأضحى وطبخها وأكل هو وأهله وجو صلوا، فقال له هذه شاة لحم، ما هي يعني ما هي ضحية، لازم الضحية تكون بعد الصلاة. فقال يا رسول الله عندي عناق يعني عندي جثرة صغيرة يعني ما غلقت سنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اذبحها ويكون لك. وهذا خصوصية لأن الجثرة ما تصلح في الضحية، فهذا خصوصية. وأما هذا ما في خصوصية، ولكن بشرط هذا الطريقة السليمة، رجل ولد أو رجل تربى بيت ناس ثم بعد ذلك رأى أن الزوج يعني ما هو مرتاح فترضعه خمس رضعات. وأحسن شيء في هذا الموضوع أن يحلب الحليب في وعاء ثم هو يرضع يعني يشربه خلاص إذا رضع يعني في هذا. وأما كذلك يجي مسوى يعني ثدي المرأة هذا فيه خطورة كمان. وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن ابن أبي الأشعث عن أبيه عن مسروق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، يعني الرسول دخل على عائشة وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه لأن الرسول أمر به بالحجاب، ورأيت الغضب في وجهه، يعني الرسول ما يرضى، يعني ممكن كان يريد يعني يوبخ عائشة ويفعل أي شيء، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاع، أخي من الرضاع. فقالت انظرنا إخواتكن من الرضاع، يعني مو ليس كل أخ من الرضاع، لازم يكون إيه خمس رضعات وأن يكون في الحولين. ها أما بس كذا جاء رضع مرة فهذا تقريبا ها، فإنما الرضاع من المجاعة لازم يكون في الحولين، أما رضاعة في غير الحولين ها فلا بأس، مثلا يوم يومين بعد هذا فلا بأس. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثني أليف قال جميعا حدثنا شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث هذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع برضو قال حول الإسناد قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان، قال سفيان بن عيينة برضو مشايخ الإمام مسلم غير. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديث غير أنهم قالوا من المجاعة، لابد الرضاع المحرم يكون إيه من المجاعة، وأما الرضاع لا يكون من المجاعة فلا عبرة به. وكفينا هذا فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.